في التاريخ مسطور تبلغ من العمر 1100 سنة وكسور، أولها قامت حروب سالت دماها بحور، واختمها فرح وهنا بدل ظلمها نور. صباح الخير يا مولاتي. يسعد صباحكم. فين ام شوق؟ صباح الورد والفل يا ست الكل. مولاتي مالك كفل الصر متزي عاداتك؟ صاحيه مبدره وقايمه معكره. ما فيش حدا يا ام شوق، غني يا بنات غني. بين قلوب شقيانة يا آيد النور تهدي عيوني غفلانة. يلا بينا يا مشوق نتشمس عند فتقية السمك. يا مولاتي ما تقوليش مولاتي، ده انت مربياني على ايديكي. وكيف انا ديكي يا ست البنات؟ قولي لي قطر الندى زي ما كنت بتقولي وانا صغيرة. زال عنك السو والبأس وصانك من عيون الناس. يا مشوق صدر مطبوق ودخل الرعب، لا هم ولا كدر، ما عاد الا الفرح والليالي البيض. والله ابو شوك شايف لك منام يجعل لباه من مصيرك. منام؟ وفين ابو شوك يحكي لي على اللي شافه؟ هيو جاي هناك. قرب يا ابو شوك، مولاتنا غايدة تحكي لها على المنام اللي شايفه. طولي بالك علي شوية يا ام شوك، انا صرت راجل كبار. والله ما صارت عجوز الا ام شوك، وجوزها ما بيبان عليه سنين. صباح الخير يا بنتي. صباح الخير يا ابو شوق. بتقول ام شوق انك شفت لي منام. خير ان شاء الله. والله يا بنتي خير خير وخير وخير. احكي اللي شفته وحلفك بالله لا تزود كلمه ولا كلمه تخبيها. احلام الله يا زين ما ينكذب فيها. طيب احكي. رأيت مولاتي تتعاجب في ثوب فضفاض لونه، وهي كان لونه بين خضار وبياض، وجاية تخطر في سيرها والجوار ألوف، تخطر على سيرها وتتشكل صفوف صفوف، وتحت أقدامها حصير براق يرد النور، وفي كل خطوة تعدي في جوهر على الحصير مبدور. ما شاء الله ما شاء الله. وفوق ده كله حمام ابيض بيض ويبض سايقة كمثل الغمام، ده رايح وغيره جاء شايل حمايل من الفضة ومالها عد، وفي كل رمش الجناح يقدر شوي شوي. قلت اللي سمعاه ولا قلت اللي انا ريداه واصدي فيه؟ حلفتني بالله ما اخفي ولا خافي. طيب وبعدين؟ وطال بنا السير واحنا على ذا الحال، الا جواد اشهب ما بين الجبال مارق تقوليش طيف، وفوقه فارس مديد القامة مثل السيف، علي مهابة الأمارة والأصول والجاه، يا زين سماحته وبشاشته جل صنع الله. وبعدين يا أبو شوق وبعدين؟ مرق ما بيننا وعدانا وجا صوبك، عافى وحيا وقبل فم ذيل ثوبك. قصر الكلام ما شفنا ولا درينا إلا الأمير والأميرة والجواد طايرين فوقينا، صوب الشرب مثل البرد ما تلحق علي. هذا اللي شفته وتفسير انت أدرابي. وفين لا اللي يحكي لي بقيته فين؟ هتشوفي بالعين اللي فايته في المنام رؤيا. أمير مصر بعت يخطب الأميرة قطر النادى لابن خليفة بغداد، ربنا يتوب علينا من حروبهم بقى. أما روح أفرح اللي في البيت. استنى يا فلان استنى امسي أفلان اثنين حوق كوع ثانيان. ايه دي كمان يا حج علي؟ إذا بسعد أمال كتر خيرك يا عم الحج، خد بقى الفلوس. لا لا لا مش ممكن، مش ممكن ناخذ نقود يا فلان. وإذا معقول ده الأميرة غالية علينا قوي يا روايح المصطفى. Yeah. بالأنساب والصفوعات يحلى إلا الكذاب إلا الأمير ابن الخليفة وديك سامعة بودني في ابن الخليفة اللي حيتكون يا اختي ده بيقولوا علي عجوز العجوز قال عقبال الحبايب هو الصعد والحسب والنسب فيه عجوز وصبي والنبي انها بالذات يا ألف نهار أبيض العجوز قال أما ابنتي قطر الندى فتعرف كيف أعوضها عن شيخوخة العريس جمال العرس. منذ الساعة لن يكون لأهل الفن والصناعة إلا جهاز قطر الندى، وليكن ما يليق بحضارة مصر وما يضاهي مقام الخلافة. الشعب يا مولاي، دموع الشعب تتزاحم خارج الأبواب، فلنساهم المرح صوابهم. افتحوا الأبواب حتى تمتلئ بهم ساحات القصر، فأهل مصر جميعا ضيوفي منذ الساعة. أقيموا لهم الولائم ووزعوا الهدايا ودعوهم في لهوهم يمرحون، وكأن في دار كل منهم عروسا تزف إلى أمير المؤمنين. شكيت الفراق تقولولي الصبر احلى وتصبروني وانتم بالصبر اولى. ها والله يا مولاتي ماني مصدق عيوني. كيف طال بالعمر لليوم اللي بتمناه وندراله وديني مصطك وزينتك ولبستك توب الزفاف بيدي. كتر خيرك يا ام شوق. مولاتي من قبل ما تخرجي للزفة والقلوة في توب شمس الضحى طرع العيون ليكي، خوف تصيب العيون عيونك الحلوة حطلق عليك البخور والسر أرجيك. صبرني بعد اليوم على فراقها. الفراق على الفرح ما هو فراق يا بنتي. وابويا الامير ايه العمل في فراقه وفي حضن عطفه تربيه وفي زيني اخلاقه. اما الامير عز جاهه وشانه زاد النسب والنسيب سلطان على سلطان. طب والطريق العسير اللي بيننا وبين البلاد اللي